الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال الأخضري رحمه الله تعالى: فصل في أقسام الحجة. وحجة نقلية عقلية، أقسام هذه خمسة: جلية، خطابة، شعر، وبرهان جدل، وخامس سفسطة نلت الأمل. أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقترن، من أوليات مشاهدات مجربات متواترات، وحدسيات ومحسوسات، فتلك جملة اليقينيات، وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آتي. عقلي أو عادي أو تولد، أو واجب والأول المؤيد. قال: فصل في أقسام الحجة. يريد بأقسام الحجة أقسام القياس. يسمى بالحجة باعتبار مادته، ويقولون لأن من تمسك به مع مراعاة الشروط المتقدمة حاج خصمه وظهر عليه، ولذلك يسمى القياس بالحجة. وقد وضع الناظم رحمه الله تعالى في هذا الفصل ثلاثة مباحث. تكلم عن أقسام الحجة، وعن البرهان، وجملة اليقينيات، وعن الربط بين الدليل ونتيجة الدليل. نأخذها مبحثا مبحثا. قال: فصل في أقسام الحجة، أي فصل في أقسام القياس المسمى بالحجة باعتبار مادته. قال: وحجة نقلية عقلية، يعني أن القياس باعتبار مادته كما سبق ينقسم إلى قسمين: ينقسم إلى حجة نقلية وإلى حجة عقلية. النقلية المراد بها الشرعية، أي المستمدة من الكتاب والسنة. انظر لهذا التقسيم وتأمله جيدا. الحجة على نوعين: حجة نقلية وحجة عقلية. فالنقلية هي الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة، أي تكون جميع المقدمات أو إحداها مأخوذ من الكتاب والسنة، كما في المثال: زيد زان وكل زان يحد، فزيد يحد. زيد زان، هذه مقدمة صغرى. وكل زان يحد، هذه مقدمة كبرى مأخوذة من الشرع. الحد هذا حكم شرعي، فزيد يحد، النتيجة زيد يحد. فهذه حجة نقلية، وهذه لا مدخل للعقل فيها. قال: والعقلية ما أنشأها العقل من غير توقف على نقل. وهي خمسة أقسام، أي باعتبار موادها. فإن كانت المادة يقينية فيسمى القياس حينئذ بالبرهان، يسمى بالبرهان وهو أجلها كما قال. وإن كانت مشهورة مسلما بها فهو قياس جدلي، يسمى جدليا، وهذا القسم الثاني. قلنا هي خمسة: الأول البرهان، الثاني الجدلي. وإن كانت مقبولة فيسمى بالخطابي بالنسبة إلى الخطابة. وإن كانت مخيلة فهو الشعري، وإن كانت مموهة فهو السوفسطائي. إذن هذه خمسة أنواع للحجة العقلية. وهذا الذي ذكره في قوله أقسام هذه أي العقلية خمسة جلية أي ظاهرة عند أهل المنطق: خطابة شعر، وبرهان جدل، وخامس سفسطة نلت الأمل. أولا الخطابة. الغرض من الخطابة ترغيب الناس فيما ينفعهم كما يفعل الخطباء. والخطابة عند أهل المنطق قياس مؤلف من مقدمات مقبولة التي تصدر من شخص يظن فيه الصلاح، كما لو قلت مثلا العمل بالعلم يوجب الفوز والنجاة، وكل ما كان كذلك لا ينبغي إهماله، فالنتيجة العمل بالعلم لا ينبغي إهماله. فهذه مقدمات مقبولة تصدر على سبيل ترغيب الناس فيما ينفعهم، فهذه تسمى في الاصطلاح بالخطابة. فكل قياس مؤلف من مقدمات مقبولة تصدر من شخص يظن فيه الصلاح على سبيل ترغيب الناس فيما ينفعهم فتسمى بالخطابة. كذلك قد تكون هذه المقدمات مظنونة ظنا راجحا مع احتمال النقيض، مع تجويز النقيض: فلان يسير في الليل خفية، وكل سائر في الليل خفية فهو متلصص، فالنتيجة فلان متلصص، فنتيجة هذا القياس مظنونة: ليس كل سائر في الليل خفية يكون متلصصا، لكن الحكم هاهنا على سبيل الظن الراجح، ويحتمل النقيض، يحتمل النقيض. هذه تسمى بالخطابة. إذن الخطابة القياس فيها يؤلف من مقدمات مقبولة أو من مقدمات مظنونة. النوع الثاني الشعر. والشعر هاهنا له اصطلاح خاص قد يصاحبه وزن من الأوزان، لكن هذا ليس بلازم في الاصطلاح. فالشعر هاهنا الغرض منه انفعال النفس ترغيبا أو ترهيبا، أي قياس مؤلف من مقدمات مخيلة تنبسط منها النفس أو تنقبض، سواء كانت هذه المقدمات صادقة أو كاذبة، سواء كانت هذه المقدمات صادقة أو كاذبة. فمثال الذي تنبسط منه النفس أي غير السوية: هذه خمر، وكل خمر ياقوتة سيالة. انظر إلى تجميل الكلام حتى يرغب النفس في ما يريد: وكل خمر ياقوتة سيالة، فهذه ياقوتة سيالة. فمقدمات هذا القياس تنبسط منها النفس سواء كانت كاذبة أم صادقة، حينئذ نقول هذا يسمى بالشعر، يسمى في الاصطلاح بالشعر. قد تنقبض منه النفس، كما لو قلت مثلا هذا دواء، وكل دواء مرة مقيئة، فهذا مرة مقيئة، حينئذ تنفر النفس منه، حينئذ تنفر النفس منه، مع أن الدواء قد يكون واجبا، قد يكون محرما، قد يكون مكروها، لكن الأصل أنه مباح لأنه ورد في الشر على سبيل التخيير من غير ترتب ثواب أو عقاب، إلا إن كان وسيلة لحكم من الأحكام الأربعة، لكن استعماله مباح. فقد تريد أن تنفر النفس منه فتقول هذا دواء، وكل دواء مرة مقيئة، فهذا مرة مقيئة، فهذا يسمى بالشاري. النوع الثالث من الحجة العقلية البرهان، وهذا سيأتي في البيت القادم تفصيله، أخره ولذلك سنؤخره. الرابع الجدل، والجدل هذا فيه مباحث كثيرة جدا ويحتاج إلى بسط، لكن نقول على سبيل الاختصار الغرض منه الظهور على الخصم وقهره، وضابطه عندهم قياس مؤلف من مقدمات مشهورة أو مسلم بها عند الناس أو عند الخصم، سواء كانت صادقة أم كاذبة، هذا تعريفه وحده وضابطه. مثال المشهورة: هذا ظلم وكل ظلم قبيح فهذا قبيح، هذه مقدمة مشهورة، مشهورة عند الناس، مسلم بها عند الناس، كل الناس يعرف أن الظلم قبيح، حينئذ هذا يسمى بالجدل، لأنه يساق في حالة المناظرة على سبيل الظهور على الخصم. قد تكون المقدمات مسلما بها عند الناس: الإحسان خير وكل خير يزين فالإحسان يزين، هذا مسلم به عند الناس. قد يكون مسلما بها عند الخصم، تقول مثلا: هذا خبر عدل، يعني إذا كنت في مناظرة تحتج على خصمك فتقول: هذا خبر عدل وكل خبر عدل يعمل به فهذا يعمل به، أنت تريد أن تظهر عليه، فتأتي بمقدمات هو يسلم بها، تقول له: هذا خبر عدل، وهو يوافق على ذلك، فتقول له: وكل خبر عدل يعمل به، إذن النتيجة هذا يعمل به. النوع الخامس السفسطة، والغرض منها المغالطة والتمويه والتلبيس على الخصم، وضابطه أو ضابطها عندهم قياس مؤلف من مقدمات كاذبة أو من مقدمات شبيهة بالحق أو من مقدمات شبيهة بالمشهورة. مثال الكاذبة: زيد ميت وكل ميت جماد، فزيد جماد، كل ميت جماد، هذه مقدمة كاذبة، فزيد جماد، والنتيجة كاذبة. مثال الشبيهة بالحق: كأن يقول قائل في حمار ميت أو في سورة حمار: هذا حمار، وكل حمار ناهق فهذا ناهق، وهذه تسمى بالمغالطة، وهذه كثير ما يفعلها أهل الأهواء والبدع، يأتي بمغالطة كهذا المثال: هذا حمار، يشير إلى صورة حمار أو إلى حمار ميت، يقول: هذا حمار، وهو صادق، هذا حمار، وكل حمار ناهق فهذا ناهق، وهل الحمار الذي يكون في صورة أو يكون ميتا هل يكون ناهقا؟ هذه مغالطة. قد تكون المقدمات شبيهة بالمشهورة، كأن يقال مثلا في رجل يخبط في البحث ويأتي بأشياء غريبة: هذا تكلم بألفاظ العلم وكل من كان كذلك فهو عالم فهذا عالم، واضح هذا؟ يتكلم بألفاظ أهل العلم وليس هو منهم، فيقول قائل: هذا يتكلم بألفاظ العلم وكل من كان كذلك فهو عالم فهذا عالم، هذه تسمى عندهم بالمشاغبة، وما أكثر من يفعل ذلك في هذا الزمان، هذه تسمى بالمشاغبة. ومن أقبح المشاغبات أن يشغل المناظر الذي ينافح عن الباطل ولا ينقاد للحق فهم خصمه بكلام قبيح يشوش به ذهنه. يفعل ذلك ليظهر للناس أنه غلبه، كما يفعل الأشاعرة وعباد القبور ومن لف لفهم من الكذب والبهتان على أهل السنة، يلفقون لهم التهم الكاذبة ويصفونهم بأوصاف هم منها براء ليظهروا لمريديهم أنهم على حق وهدى. قديما وإن كان العالم صاحب بدعة، لكن غالبا كان ينصف خصمه. أما هؤلاء الذين يظهرون الآن، فهؤلاء لا إنصاف عندهم، لا يعرفون لأحد حقه، دائما وغالبا ما يفترون على أهل السنة ويصفونهم بأوصاف كاذبة وهم يعلمون أنهم يكذبون، والأتباع والمريدون يرددون كالببغاوات ما يقوله أشياخهم. فهذه من أقبح المشاغبات. والسفسطة في العقليات هي الحكمة المموهة، الحكمة المموهة، وهذه كلمة يونانية مركبة من جزئين، سوفيا بمعنى الحكمة وإسطس بمعنى المموهة. فلما عربت قيل سفسطة سفسطة، هذه كلمة يونانية الأصل. ومن السفسطة قول المتكلمين أن الله جل وعلا لا تقوم به الحوادث، ليس بمعنى أنه سبحانه لا يحل بذاته في شيء من خلقه، أي لا يكون محلا لمخلوقاته، لا يريدون هذا، لا يريدون هذا، لأن هذا لا ينازع فيه مسلم. فالله جل وعلا مباين لخلقه، مباين لخلقه، ليس محلا لمخلوقاته. هم لا يريدون ذلك، لا يريدون ذلك قطعا، بل يريدون نفي الصفات الاختيارية. وهذه سفسطة، لأنه من المعلوم من دين الله بالضرورة أن كل ما سوى الله حادث مخلوق، والله سبحانه وتعالى لم يزل فعالا لما يريد، يحدث ما يشاء من أمره سبحانه. فنفي أنه سبحانه لا يحدث من أمره ما يشاء تعطيل لكونه فعالا لما يريد. تنبه، فقد أراد الله جل وعلا أشياء أراد أن يفعل، فلا يقال لما، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. فأراد أن يستوي على عرش، أراد أن ينزل إلى السماء الدنيا، أراد أن يتكلم بالقرآن، أراد أن يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد. فالله جل وعلا لم يزل فعالا لما يريد. وتحريف هذه الصفات عن معناها نشأ لأنهم يشبهون أولا، يمثلون الله بخلقه أولا، يظنون أن هذه الصفات كصفات المخلوقين، يظنون أن الله جل وعلا ينزل كما ينزل المخلوق، ويستوي كما يستوي المخلوق، ويأتي ويجيء كما يأتي المخلوق ويجيء، يظنون ذلك. ولذلك بنوا على ذلك أنهم حرفوا هذه المعاني وعطلوا الرب جل وعلا عن الصفات الاختيارية. فهذه سفسطة ومن أقبح المشاغبات والمغالطات. كذلك من السفسطة قول الجهمية إن الصفة عين الموصوف، أو قولهم كل صفة عين الصفة الأخرى. وهذه مكابرة في المعقولات وسفسطة في البدهيات، لأنه من المعلوم عقلا وحسا أن الصفة ليست عين الموصوف، كذلك من المعلوم عقلا وحسا أن كل صفة مفردة غير الصفة الأخرى، فالسمع غير السميع، والقدرة غير القادر، والعلم غير العالم، والتكليم والكلام غير المتكلم. كذلك السمع والقدرة والعلم والكلام إلى غير ذلك من الصفات، هذه صفات متغايرة لذات واحدة، وهذا أمر يعرفه العجائز الذين هم على الفطرة، يعرفه الأطفال، بل قد يعرفه بعض المشركين، وقد نصوا عليه في أشعارهم. فتجد أمورا عجيبة في الشعر الجاهلي، تجد أنهم يثبتون علو الله جل وعلا، تجد أنهم يثبتون أنه سبحانه وتعالى يتكلم إلى غير ذلك. هذا يعرفه أصغر طالب علم درس الشعر الجاهلي، وقد بينت ذلك في مواضع متعددة من شرح المتون العقدية، كما قال عنترة: يا عبل أين من المنية مهربي، إن كان ربي في السماء قضاها. وهذا مثال واحد من أمثلة كثيرة. فكل من توهم أن إثبات الأسماء والصفات يلزم منه أن يكون الرب جل وعلا مماثلا لخلقه، أو أن يكون مماثلا للحوادث، أو أن صفاته سبحانه مماثلة لصفات المخلوقين، كان من أشد الناس جهلا، وكلامه لا شك سفسطة تؤدي إلى الزندقة، لأنه حينئذ لا بد إذا التزم هذا اللازم، لا بد من أن ينفي جميع الأسماء والصفات. وكثيرا ما أضحك من قول الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات كالسبع أو إلى العشرين، يثبتون 20 صفة دل عليها العقل عندهم، مع أنهم أثبتوا هذه الصفات لكن لم يثبتوها على النحو الذي أثبته به أهل السنة. يظن من لا علم له أن بينهم وبين المعتزلة معركة، وهي معركة وهمية، فهم في الحقيقة أفراخ المعتزلة. كذلك من فرق بين صفة وصفة، أو أثبت بعض الصفات دون بعض مع إقراره أن الوصف يناسب الموصوف، وأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، كان من أشد الناس تناقضا، كان من أشد الناس تناقضا. إذا نرجع إلى بحثنا، هذه أقسام الحجة العقلية. بعد ذلك شرع في الكلام على البرهان، وهو النوع الثالث من أقسام الحجة العقلية. وهذه الأقسام مقسمة عندهم على هذا الترتيب: أجلها البرهان، وهذا أعلاها، ثم الجدل، ثم الخطابة، ثم الشعر، ثم السفسطة. قال: أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقترن. البرهان ما تركب من مقدمات يقينية تنتج نتيجة يقينية، بحيث يكون اعتقادها جازما مطابقا ثابتا لا يتغير، سواء كانت هذه المقدمات يقينية حقيقية أم نظرية، انتهت إلى الضرورة أو انتهت إلى ضرورية. فيمكن أن نقول اليقينيات نوعان: نظريات وضروريات. ثم لا بد من أن ينتهي كل منهما إلى نتيجة يقينية، فسواء كانت المقدمات نظرية أم ضرورية، لا بد من أن تكون النتيجة يقينية. إذن أراد أن يبين جملة النظريات، قال: من أوليات مشاهداتي، أي من أوليات ومن مشاهداتي. إذن النوع الأول أوليات، والنوع الثاني مشاهدات، والنوع الثالث مجربات، والنوع الرابع متواترات، والنوع الخامس حدسيات، والنوع السادس محسوسات. هذه ستة أنواع. النوع الأول الأوليات، أي يراد بها البدهيات، وهي القضايا التي يحكم فيها العقل من غير واسطة تتوقف على تأمل، يسمى بالشيء البدهي. السماء فوقنا، الأرض تحتنا، الواحد نصف الاثنين، هذه كلها أمور بدهية، أي يحكم فيها العقل من غير واسطة تتوقف على تأمل. وعلة نسبتها إلى الأول أن العقل يحكم عليها دفعة واحدة من أول وهلة، فنسبت إلى الأول من هذا الباب. النوع الثاني المشاهدات، وتسمى بالوجدانيات، وهي القضايا التي يدركها العقل بالحواس الباطنة. الحواس الباطنة المراد بها كعطش الإنسان أو ألمه أو جوعه، هذا يسمى بالشيء الوجداني. الثالث المجربات، وهي القضايا التي يدركها العقل بواسطة تكرار يفيد اليقين، كالنار محرقة، الخمر مسكرة. مجربة شيء يجرب لكن تكراره أفاد اليقين، حينئذ تسمى بالمجربات، لأنها تكون مجربة وتكرر حتى تفيد اليقين. ومن عجائب الأشاعرة، وهي كثيرة، أنهم يقولون نتيجة البرهان يقينية، وكل إنسان يحكم بالبداهة أن الله جل وعلا فوقنا، أعني إن لم يأتي نص وإن لم يأتي الأدلة المتواترة من علو الله جل وعلا وأنه فوقنا، يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباد، إلى غير ذلك من الأدلة التي تزيد على 100 دليل، كل إنسان يحكم بالبداهة وبالفطرة أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا وأن الله جل وعلا فوقنا، وهو في العلو سبحانه وتعالى، يقولون نتيجة البرهان يقينية. ثم يقولون في كتب الاعتقاد لم يستوي على عرشه، فيحرفون الاستواء الذي هو العلو بمعنى الاستيلاء، يقولون ليس فوقنا، يخالفون ما كان يقينيا، ما ثبت بصحيح العقل وما هو يقيني وما ثبت بالتواتر وبالنص القطعي الذي دلالته قطعية، يأتون فيقولون ليس عاليا، ليس فوقنا، لم يستوي على عرشه. بل من تناقضهم أنهم يقولون النار ليست محرقة، وهذا من المجربات. نعم هناك خلاف بين أهل المنطق في المجربات أهي يقينية أم لا، لكن هم يقررون في شروحاتهم أنها يقينية، ثم يقولون النار ليست محرقة. نعم يقولون بذلك، لا تتعجب، يقولون يحصل الإحراق عندها، أما هي فليست محرقة. يقولون الخمر ليست مسكرة، بل يحصل الإسكار عند شربها، ينفون أن الأسباب تؤثر بجعل الله ذلك لها، وقد تناسوا أنهم كانوا يقولون في كتب المنطق نتيجة المجربات يقينية، يخالفون ما دل عليه الشرع والعقل. النوع الرابع المتواترات، وهي القضايا التي يدركها العقل بواسطة السماع عن جمع من الناس يمتنع تواطؤهم على الكذب، هو كالتواتر عند المحدثين، كالعلم بوجود الإمام أحمد والشافعي، هذا يسمى بالمتواتر. النوع الخامس الحدسيات بتسكين الدال، وهو جمع حدس وهو الظن والتخمين، لكنه حرك الدال للوزن. والحدسيات هي القضايا التي يدركها العقل بواسطة حدس ظاهر يفيد اليقين على خلاف بينهم، ويمثل بعضهم لذلك بقول كالعلم بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس، وهذا مثال فاسد. الصحيح أن القمر مضيء في نفسه، هو نفسه مضيء، خلقه الله جل وعلا على هذه الصفة، لا يستمد نوره من الشمس، هو نفسه مضيء. هذا الصحيح، هذا الصواب. وإن اشتهر على ألسنة كثير من أهل العلم أنه يستمد نوره من نور الشمس، لكن هذا ليس بصواب، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا جعله على هذه الصفة، والأدلة كثيرة لا تأتينا في هذا المقام. لكن المثال الصحيح أن يقال كالحكم بدوران الشمس حول الأرض، كيف حكمنا بالحس الظاهر أن الشمس تدور حول الأرض؟ حكمنا بذلك لاختلاف أوضاع الشمس نسبة إلى الأرض على وجه يثير عندنا الحس بذلك. فهذا مثال للحدس، أو لما يثبت بالحدس. السادس والأخير المحسوسات، وهي على اسمها القضايا التي يدركها العقل بالحواس الخمس الظاهرة، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. هذه ستة أنواع، هي جملة اليقينيات، وفي بعضها خلاف لكن لا يتسع المقام لبسطه. بعد ذلك تكلم عن الربط بين الدليل ونتيجة الدليل، وهذا المبحث الثالث. قال وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آتي، يريد بذلك أنه حصل خلاف بين أهل العلم على أربعة أقوال في إفادة المقدمات للنتيجة. فهل الارتباط الحاصل بين المقدمات والنتيجة ارتباط عقلي، أو هو عادي، أو متولد، أو واجب؟ هي أقوال أربعة. القول الأول أن العلم بالنتيجة عقلي، أي لا يصح عقلا أن تتخلف النتيجة عن المقدمات، ولا يمكن أن تنفك عنها بشرط أن تكون الشروط مستوفاة. فالعلم بالنتيجة حينئذ يكون لازما للمقدمات، وهذا قول كثير من المتأخرين، قال به الجويني والغزالي والرازي فيما أظن وغيرهم. القول الثاني أن العلم بالنتيجة عادي، أي يمكن أن تتخلف النتيجة عن المقدمات كما يحصل من خرق للعادات، فالنار محرقة ثم قد لا تكون محرقة بخرق للعادة، فتكون حينئذ غير محرقة، فتخلفت النتيجة، تخلفت، فالنتيجة حينئذ تكون عادية. وهذا القول منسوب لأبي الحسن الأشعري. القول الثالث أن العلم بالنتيجة متولد عن النظر والقياس، بجعل النظر مقدورا للناظر مباشرة، هذا قول المعتزلة، بمعنى أنهم يرون أن العبد يخلق فعله الاختياري، يخلق فهم المقدمات فيتولد منه فهم النتيجة، وهذا باطل قطعا وزندقة. القول الرابع أن العلم بالنتيجة واجب، كتأثير العلة في المعلول، أي النتيجة معلول للنظر والنظر علة لها، هذا قول الفلاسفة. وهذا والقول السابق فسدان. ثم قال والأول المؤيد، يعني أن القول الأول هو المختار والمؤيد كذا قال. وفي هذا نظر لا يتسع المقام لبسطه، لعله يأتينا إن شاء الله جل وعلا في متن أوسع. هذا الربط بين النتيجة والمقدمات. ولم يذكر الأخضري أن البرهان ينقسم إلى لمي وإني، ينقسم إلى لمي وإني. هذا مجرد اصطلاح. إن كان الحد الأوسط علة وسببا لثبوت الحد الأصغر في الذهن والخارج يسمى حينئذ لميا، وإن كان علة وسببا له في الذهن فقط سمي إنيا. مثال اللمي: زيد انتقض وضوءه، وكل من انتقض وضوءه أحدث فزيد محدث. هذا لمي. لماذا سمي لميا؟ لأنه يفيد العلة ويجاب السؤال به بلما، يجاب عنه بلما. زيد انتقض وضوءه، وكل من انتقض وضوءه أحدث فزيد محدث، لأنه انتقض وضوءه. النوع الثاني الإني، تعكس، تقول زيد محدث، وكل محدث انتقض وضوءه فزيد انتقض وضوءه. لماذا سمي إنيا؟ لاقتصاره على إنية الحكم وثبوته دون لميته، لأنه علة وسبب له في الذهن فقط. هذا مجرد اصطلاح. بعد ذلك شرع في خاتمة هذا النظم، ووضع في هذه الخاتمة مبحثين، تكلم عن الخطأ في البرهان وعن ختام النظم بنصيحة لمن ينظر في كتابه، ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وخطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة فالمبتدأ في اللفظ كاشتراك أو كجعل ذا تباين مثل الرديف مأخذا، وفي المعاني لالتباس الكاذبة بذات صدق فافهم المخاطبة، كمثل جعل العرض كالذات أو ناتج إحدى المقدمات، والحكم للجنس بحكم النوع، وجعل كالقطعي غير القطعي، والثاني كالخروج عن أشكاله وترك شرط الند من إكماله. هذه خاتمة في بيان الخطأ في البرهان كذا قال. ويريد بالبرهان هاهنا القياس، لأنه لو كان فيه خطأ لما كان برهانا، لأننا سبق وأن قلنا البرهان نتيجته يقينية، فهو نوع من أنواع القياس. قال: وخطأ البرهان حيث وجد في مادة بتخفيف الدال، وكان الأصل أن يقول في مادة بتشديدها، لكنه حذف الأولى لأنها ساكنة وقعت عقب حرف مد، وهذا يلزم الحذف فيه في علم العروض. المعنى أن الخطأ في القياس متى وجد، سواء كان في مادة أي في كلا المقدمتين، أو في صورة أي في هيئتها، فالمبتدأ أي الخطأ في المادة، هذا الأول، الخطأ في المادة إما أن يكون في اللفظ، وذلك كاشتراك أو كجعل ذي تباين، أراد بذا ذي، كاشتراك أو كجعل ذا تباين، كجعل ذي تباين، صاحب تباين المتباين كما سيأتي بيانه. يريد أن الواجب في صحة النتيجة الاحتراز عن الخطأ في القياس، لأنه حينئذ يكون القياس فاسدا. والخطأ في القياس على نوعين: إما أن يكون في مادة القياس، وإما أن يكون في صورته، هذان نوعان. وهما اللذان ذكرهما في هذه الأبيات. الخطأ في مادة القياس هو في نفسه نوعان: خطأ في اللفظ وخطأ في المعنى. الخطأ في اللفظ كذلك له حالتان أو نوعان على ما ذكره المصنف. الأول: استعمال اللفظ المشترك في القياس، وهذا يؤدي إلى فساد القياس. تقول: هذه عين تريد بها الشمس، ثم تقول: وكل عين سيالة ينتج هذه سيالة. فهذا قياس فاسد لعدم تكرار الحد الأوسط. نعم، لفظ العين تكرر، لكنه من المشترك اللفظي. العين في المقدمة الصغرى غير العين في المقدمة الكبرى، حينئذ ينتج نتيجة فاسدة. إذن استعمال اللفظ المشترك في القياس خطأ يؤدي إلى فساده. الحالة الثانية: استعمال اللفظ المتباين على أنه لفظ مترادف. تقول: هذا سيف تريد به سيفا غير قاطع، ثم تقول في الكبرى: وكل سيف صارم أي قاطع. حينئذ ينتج: هذا قاطع، وهذه نتيجة فاسدة. جعل السيف هو الصارم غير صحيح، لأن السيف لا يرادف الصارم بل يباينه. حقيقة الصارم تباين حقيقة السيف، لأن السيف قد يكون قاطعا وقد يكون غير قاطع. إذن هذا معنى قوله: فالمبتدأ في اللفظ كاشتراك نو كجعل ذا تباين مثل الرديف مأخذ. هذا الخطأ في اللفظ وله حالتان كما سبق. بعد ذلك الخطأ في المعنى، وهذا له أربع حالات ذكرها في قوله: وفي المعاني لالتباس الكاذبة بذات صدق فافهم المخاطبة، كمثل جعل العرض كالذات أو ناتج إحدى المقدمات، والحكم للجنس بحكم النوع، وجعل كالقطعي غير القطعي. الحالة الأولى: التباس قضية كاذبة بقضية صادقة. التباس قضية كاذبة بقضية صادقة، مثل جعل العرض كالذات. لو قلت مثلا: الجالس في السفينة متحرك. نعم هو متحرك، وكل متحرك لا يثبت في موضع واحد، ينتج: الجالس في السفينة لا يثبت في موضع واحد. هذه نتيجة باطلة، لأن إحدى المقدمتين كاذبة. المتحرك بحركة السفينة لا تكون هذه الحركة صادرة منه، تنبه. فلا ينتج حينئذ، لأن الكبرى: وكل متحرك لا يثبت في موضع واحد، أنت تريد بهذه الحركة الحركة الذاتية، وحركة السفينة عرضية. إذن جعل الحركة العرضية التي هي تحرك السفينة، تحرك بحركة السفينة، جعلها في المقدمة الصغرى، ثم تجعل محمولة القضية الأولى كالحركة الذاتية التي هي التحرك بذاته وهو موضوع الثانية، هذا ينتج نتيجة فاسدة. إذن جعل العرضي كالذاتي ينتج نتيجة فاسدة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: أن ينتج القياس إحدى المقدمات، أي تكون النتيجة إحدى المقدمتين، كما لو قلت: هذه نقلة، وكل نقلة حركة ينتج هذه حركة. هذه حركة أي هذه نقلة، هذه النتيجة بعينها هي المقدمة الصغرى، لأن الحركة ترادف النقلة. الحركة ترادف النقلة، كأنك قلت في النتيجة: هذه نقلة، وهذه نقلة هي بعينها المقدمة الصغرى. الحالة الثالثة الحكم على كل فرد من أفراد الجنس بحكم النوع. لو قلت مثلا الفرس حيوان، وكل حيوان ناطق ينتج الفرس ناطق، وهذا باطل، هذا باطل من جهة الحكم على الحيوان بأنه ناطق، فليس كل حيوان ناطقا. إذن الحكم بالناطقية لا يكون للحيوان، يكون للإنسان الذي هو النوع، فلا يحكم على الجنس، لا يحكم على أفراد الجنس بحكم النوع، حينئذ يكون القياس فاسدا. الحالة الرابعة جعل الأمر الوهمي غير القطعي كالأمر القطعي، كما سبق في المثال في الرجل الذي يغبط في البحث، هذا يتكلم بألفاظ العلم، وكل من كان كذلك فهو عالم، فهذا عالم. هذه نتيجة باطلة، لأنها توهم القطع بأنه عالم، توهم القطع بأنه عالم، وتسمى مشاغبة كما سبق. إذن هذا الخطأ في المعنى. النوع الثاني الخطأ في صورة القياس. النوع الثاني الخطأ في صورة القياس. إذن أولا تكلمنا عن الخطأ في مادته، ثانيا نتكلم عن الخطأ في صورته، وهذه لها حالتان أيضا ذكرهما في قوله والثاني بغير ياء، والثاني كالخروج عن أشكاله وترك شرط الند من إكماله. هاتان حالتان، الأولى أن لا يكون القياس على هيئة شكل من الأشكال الأربعة، كل قياس يأتي على شكل غير الأشكال الأربعة فإنه حينئذ يكون فاسدا، وهذا خطأ في الصورة، خطأ في الصورة. لو قلت مثلا كل إنسان حيوان، هذه الصغرى، وكل فرس صهال، هذا خطأ لعدم تكرار الحد الأوسط، لا بد من تكرار الحد الأوسط. كذلك لا بد أن لا ينتفي شرط من شروط الإنتاج، وهذه الحالة الثانية كما سبق. فمثلا في الشكل الأول لو جعلنا الصغرى سالبة فقلنا لا شيء من الإنسان بفرس، حينئذ يكون القياس فاسدا، لأنه يلزم أن تكون الصغرى موجبة، فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. فلو جعلنا الصغرى سالبة وجعلنا الكبرى جزئية، حينئذ لا يكون صحيحا، كل إنسان حيوان وبعض الحيوان صهال، بعض حينئذ تكون جزئية، والكبرى في الشكل الأول لا بد من أن تكون كلية. هذه الأخطاء في القياس. بعد ذلك أراد أن يختم هذا النظم بنصيحة، فقال هذا تمام الغرض المقصود من أمهات المنطق المحمود، قد انتهى بحمد رب الفلق ما رمته من فن علم المنطق، نظمه العبد الذليل المفتقر لرحمة المولى العظيم المقتدر، الأخضر يعابد الرحمن المرتدي من ربه المنان، وأن يثيبنا بجنة العلا فإنه أكرم من تفضل. هذا يشير به إلى الخطأ في القياس، أي هذا المبحث هو تمام الغرض المقصود من أمهات، أي من قواعد وأصول المنطق. أمهات جمع أم، وأم كل شيء أصله. من أمهات المنطق المحمود، أي الخالص من كلام الفلاسفة، يحترز بذلك عن المنطق المشوب بضلالات الفلاسفة. قد انتهى الذي رمته وقصدته بحمد رب الفلق أي خالق الصبح من فن علم المنطق أي من فن هو علم المنطق نظمه أي نظمه على المعنى الاصطلاحي أي ما يكون النظم ما يكون على بحر من بحور الشعر 16 والشعر هو الكلام الموزون قصدا نظمه العبد من العبودية التي هي غاية الخضوع والتذلل وأكد ذلك بقوله الذليل المفتقر لرحمة المولى العظيم المقتدر الرحمة في اللغة التعطف وهي صفة كمال تليق بالله جل جلاله وتفسير الرحمة بإرادة المغفرة أو الثواب أو الإنعام أو الإكرام أو النعمة باطل تهريف لصفة الرحمة عن معناه الإرادة غير الرحمة إرادة الثواب ليست هي الرحمة تنبه الرحمة صفة والإرادة صفة إذن أهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه فالله جل وعلا له رحمة يرحم بها من يشاء وهو رحيم ورحمن ورحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى وليست كرحمة المخلوقين لأننا نقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء كذلك أهل السنة يثبتون آثار تلك الرحمة فيقولون إرادة الإحسان والإحسان والإنعام من آثار تلك الرحمة من آثارها لكن الرحمة صفة والإرادة صفة الإحسان صفة الإنعام صفة الله جل وعلا منعم فالله جل وعلا محسن فهذه صفات متغايرة لكن الرحمة لها آثار من آثارها الإحسان الإنعام إرادة الإحسان هذه من آثار الرحمة نظمه العبد الذليل المفتقر لرحمة المولى العظيم المقتدر المولى أي الذي يتولى أمور عباده وهو نصير المؤمنين وظهيرهم ومعينهم ومن كان الله جل وعلا متوليه أحبه وأعانه وسدده وهداه إلى التوحيد وهداه إلى الاتباع كما قال سبحانه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والله ولي المؤمنين نظمه العبد الذليل المفتقر لرحمة المولى العظيم المقتدر الأخضري نسبة للأخضر عابد الرحمن إشارة إلى اسمه عبد الرحمن لكنه زاد الألف للوزن المرتدي الذي يؤمل ويرجو من ربه المنان كثير المن على عباده بإحسانه إليهم مغفرة هذا مفعول المرتدي المرتدي مغفرة حالة كون المغفرة تحيط بالذنوب يغفر معها جميع الذنوب وتكشف أي وتزيل المغفرة أيضا الغطاء عن القلوب الغطاء عن القلوب أي تزيل الغطاء الحائل بين القلب وبين علام الغيوب وأن يصيبنا أي والمرتدي إسابة أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر معطوف على مفعول المرتدي أي والمرتدي إسابة أي جزاء بجنة العلا أي بالدرجات العلا في الجنة فإنه سبحانه أكرم من تفضل ثم أراد أن يختم بنصيحة فقال وكن أخي للمبتدي مسامحا وكن لإصلاح الفساد ناصحا أي وكن يا أخي مسامحا للمبتدئ بأن تلتمس له الأعذار والمبتدئ هو الذي لا يقدر على تصور المسائل ولا التدليل عليها يريد بذلك نفسه وهذا من تواضعه فإنه من أهل العلم كما هو معلوم. وكل إصلاح الفساد، أي في إصلاح الفساد، إن وقع مني ناصحا بأدب وحكمة. وأصلح أنت إن كنت مؤهلا لذلك، ليس كل أحد يصلح. وأصلح الفساد بالتأمل، بالنظر فيما كتبته ونظمته، فلا تتعجل في تخطئتي أحد حتى تتثبت أنه أخطأ. وأصلح الفساد بالتأمل، أي فيما كتبته ونظمته. وإن بديهة، أي وإن كان الإصلاح بديهة يعرف ببداهة الرأي من غير تأمل، من غير إمعان نظر، حينئذ فلا تبدل الخطأ وتكتبه في هامش. لا تفعل ذلك، لا تبدل الخطأ ولا تكتبه في هامش، لا تكتبه في هامش الكتاب، لأنه معروف بالبداهة، لا يحتاج لأن يكتب في الهامش. إذ قيل كم مزيف صحيحا لأجل كون فهمه قبيحا. إذ قيل، أي في المثل، كم مزيف أو مزيف بالرفاء قولا، مزيف صحيحا أي قولا صحيحا، هذا وصف لموصوف محذوف، لأجل كون فهمه قبيحا، يشير بذلك إلى المثل المشهور الذي نظم في بيت شعر: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وقل لمن لم ينتصف لمقصدي: العذر حق واجب للمبتدي. وقل أيها اللبيب لمن لم ينتصف، لمن لم يكن منصفا، لمقصدي أي في مقصدي، من جمع تلك المسائل: بل سلك مسلك اللوم، قل له لمن كان هذا حاله: العذر حق واجب للمبتدي ولغيره، واجب للمبتدي ولغيره، لكنه نص على المبتدي كما سبق، لأنه يريد نفسه ومن كان في حالته، أي في هذا السن، وهو صغير في السن حين نظم هذا النظم، لكنه كبير في العلم، فالعلم يرفع صاحبه وإن كان صغيرا في السن. قال: ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة. هذا تأكيد لقوله: العذر حق واجب للمبتدي. وقد بين أنه نظم هذا النظم وهو ابن 21 سنة، وهذا دليل على أنه تمكن من العلم في سن مبكر. ومن كان هذا حاله فالعذر له مقبول مستحسن، من كان صغيرا في هذا السن فهو يسعى إلى العلم ويكابد فيه، حينئذ نلتمس له الأعذار. وهذا صحيح لكن ليس على إطلاقه، فقد يأتي في بعض الحالات ونقول له: لا تتكلم فيما لا تحسن، لكنه لا يريد ذلك، ويريد أنه يحسن ما يكتب قطعا، لكن قد يحصل منه سهو، قد يحصل خطأ، وهذا لا يسلم منه أحد، هذا لا يسلم منه أحد مهما أوتي من علم. الخطأ ملازم للإنسان، كل ابن آدم خطأ. ولي بني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة، لا سيما في عاشر القرون ذي الجهل والفساد والفتون. لا سيما أي خصوصا لمن يعيش في عاشر القرون، في القرن العاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعذر يتأكد حينئذ لمن كان يعيش في مثل هذا القرن، لأنه يكابد العلم في عاشر القرون ذي الجهل والفساد والفتون، فكيف بمن يعيش في القرن الخامس عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أننا نعيش زمنا لم يمر على الأمة مثله. وكان في أوائل المحرم تأليف هذا الرجز المنظم من سنة 41 من بعد 9 من المئين. أي وكان تأليف هذه المنظومة التي هي على بحر الرجز في أوائل المحرم سنة، قال من سنة بالتنوين للضرورة، من سنة 1 هذا الأصل، من سنة 41 و900 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المنظومة على مشطور الرجز المزدوج. والرجز في اللغة مصدر رجز يرجز، وهو داء يصيب الإبل في أعجازها فتضطرب منه رجل البعير أو فخذاه، ولذلك سمي بحر الرجز بذلك لاضطرابه. وضابطه عند العروضيين بحر يتكون من تفعيلة مستفعل بتكرارها 3 مرات في كل شطر، مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. ومفتاحه في أبخر الأرجاز بحر يسول، مستفعل مستفعل مستفعل. والرجز المشطور له عروض واحدة سالمة، وهي بعينها الضرب، لأنه لا يقفى، لا يقفى له. ويقال إن الخليل رحمه الله يرى الرجز المزدوج المشطور ليس بشار، لأن كل بيتين فيه يتفقان في حرف الروي، أي يصيرا كأنهما قصيدة مستقلة، يختلفان في رويهما عن غيرهما أو يتفقان، لكنه لا يحصل اتفاق في جميع أبيات القصيدة. ولذلك يقال إن الخليل أنكر هذا النوع. وأنا لا أعلم شاهدا فيما أعلم لقصيدة أتت على هذا النوع، وهذا أقرب للصواب، فهذا ليس بشعر. لكن رأى أهل العلم أن نظم المنظومات على هذا النوع يكون أسهل، لأنه إن كان الأبيات تختلف في الروي هذا يكون أدعى للحفظ ويكون أثبت في الذهن. فتقول مثلا: ثم الصلاة والسلام سرمدا على رسول الله خير من هدى، أهنا وآله وصحبه الثقات والسالكين سبل النجاة. لو انتهت جميع القصيدة بألف يكون حفظها صعبا، أما إذا كان كل بيتين أو كل عدة أبيات تحمل رويا واحدا ثم يختلف هذا الروي، فحينئذ هذا يسهل حفظه. ولذلك أكثر المنظومات العلمية تأتي على هذا النوع، وتأتي على بحر الرجز خصوصا لأنه فيه تصرفات كثيرة، فيه تصرفات كثيرة. قال: ثم الصلاة والسلام سرمدا على رسول الله خير من هدى صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة، أي أطلب من الله جل وعلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يثني عليه في الملأ الأعلى. والسلام، أي وأطلب منه سبحانه السلام عليه صلى الله عليه وسلم بأن يزيد في تحيته وأن يسلمه في الآخرة من مخاوف يوم القيامة. سرمدا، أي صلاة وسلاما دائما أبدا لا ينقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من هدى، أي هدى الناس إلى صراط الله المستقيم. والرسول صار علما بالغلبة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو في اللغة اسم من أرسل بمعنى بعث ووجه، وهو فاعول بمعنى مفعل أي مرسل، وقد يأتي بمعنى الرسالة، قد يأتي بمعنى الرسالة. وتعريفه: ذكر حر من بني آدم اصطفاه الله فأوحى إليه بتبليغ شرع جديد لقوم كفروا. وقد تكلمنا على هذا الحد تفصيلا في شرح الأرجوزة المئية. ثم قال: وآله وصحبه الثقات السالكين سبل النجاة، أي وأصلي وأسلم على أهل بيته، الآل هاهنا هم أهل بيته صلى الله عليه وسلم، وصحبه أي وأصحابه العدول الموثوق بهم، فكلهم عدول، كل الصحابة عدول. السالكين سبل النجاة، طرق النجاة، هو طريق واحد لكنه جمع لتعدد أعمال الخير لامتثالهم للمأمورات واجتنابهم للمحظورات. ما قطعت شمس النهار أبرجا وطلع البدر المنير في الدجا. ما قطعت أي مدة قطع شمس النهار برجا بعد برج. وطلع البدر أي ومدة طلوع البدر المنير ليلة تمامه في الدجا، أي في سواد الليل مع وجود غيم. الدجا جمع دجة، وهي سواد الليل مع وجود غيم. بهذا يكون قد انتهى الشرح، والحمد لله رب العالمين وحده، والله أسأل الإخلاص في القول والعمل، وأن يكون هذا الشرح مباركا، وأن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يكتب لي الأجر والثواب، وأن يغفر لي التقصير والجهل والخطأ، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.